السلام عليكم. وقوله قال الشارح: هذه أمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي فجعل الله سبحانه وتعالى إيمانا وإيمانا بهذه الجملة وسمى من عمل بهذه الجملة مؤمنين كما جاء الكافرين كفر بهذه الجملة بقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال صلى الله عليه وسلم حديث متفق على صحة حديث جبريل عليه السلام وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم وسلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع الفلاسفة في أي أمة كانوا. ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة الآن مشهور عند الناس أن الفلاسفة كانوا في اليونان، فلاسفة اليونان هم أشهر الفلاسفة. لكن قال ابن القيم: الفلاسفة أو الفلسفة لا تختص بأمة دون الأمم، بل هم موجودين في كل أمة، وإن كان المعروف أنهم ماذا في اليونان، لكن قال الذين في اليونان هم طائفة من طوائف الفلاسفة. ذكر ذلك في إغاثة اللهفان رحمه الله. نعم. فهم متفاوتون في جهدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. فإن من علم حقيقة قولهم علم أنه لم يؤمن بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن تسبب من الله سبحانه مجرد لا مانية ولا حقيقة. هذا والعياذ بالله تعريف الله عند الفلاسفة: وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة. تعريف الله عند الفلاسفة، تعالى الله عما يقول. نعم. فلا يعلم الجزئيات بعينها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي، ولا يفعل عنده بقدرته ومشيئته، وانما العالم عنده لا يعلم أزلا وأبدا. وإن تفوق مفعولا له فمصانات مصانات مصانات المسلمين في الأرض، وليس عندهم مفعول ولا خلوق ولا مقدور عليه، ويكون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا يؤمنون بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفون وبالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيلم فاض من العقل الفعال على فلك بشر ذات انتظام متميز. هذا تعريف يعني القرآن عندهم، وتعريف النبي عند الفلاسفة هم عرفوا القرآن أنه فيض فاض من العقل الفعال، يعني الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، يسمون الخالق العقل الفعال، على قلب بشر زكي النفس أو زاكي النفس طاهر. هذا هو تعريف النبي عند الفلاسفة، يقولون النبي هو قلب بشر زاكي النفس طاهر. نعم. فالقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على كل بشر ذات انتصار متميز عند وعي الإنسان بثلاث صفات بثلاث خصال: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس يؤثر بها في هيئة العالم في قلب صورة إلى صورة، وقوة التفكير ليخيل بها القوة العقلية في إشكال مسوسة. القوة العقلية في أشكال محسوسة، هذا تعريف الملائكة عند الفلاسفة. تعريف الملائكة عند الفلاسفة يقولون هي قوة عقلية في أشكال محسوسة. طبعا تعريف الملائكة قد يوجد في بعض الكتب بعض المخالفات في تعريف الملائكة، طبعا هذا ظاهر المخالفة. بعض الكتب قد تجدون أنهم يعرفون الملائكة بأنها أجسام روحانية كذا، يعني يستعملون عبارات لم تدل عليها النصوص، وإنما النصوص دلت على أنهم عباد مكرمون خلقهم الله من نور، فنلتزم لأنهم غيب، فنلتزم بما جاء في النصوص. نعم. وليس من خالق ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى أخباره الرسول، وإنما ذلك أنجاب أمور فنية لا وجود لها في العيان. وأما يوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا فيه وإنكارا له عنده من العالم، لا يصرف ولا تشق السماوات ولا تنفطر ولا تنجدر النجوم ولا تدور الشمس والقمر ولا يقوم الناس مقبولين ويبعثون إلى الجنة والنار. كل هذا عندهم أمثال قروبة لتكذيب الأعوام، لا حقيقة لها في القاضي كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان عليه معرفة جديدة من رحمة الله وملائكته ورسله ويوم الآخر، وهذه أصول دين من الدين الخمسة. وقد أتت المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدفوا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعقل الكريم والموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض له في الخصوص الذي هو الجسم، وتكلموا بالتوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الثاني كل صفة. يعني الأصل، أصل التوحيد عند المعتزلة هم وصولهم الخمسة التي منها التوحيد، مقصودهم حينما يقولون التوحيد التعطيل نفي الصفة. التوحيد عندهم نفي الصفة، إثبات الصفات هو الشرك، إثبات الصفات هو الشرك. لذلك سموا كتب بعض الأئمة التي صنفوا في التوحيد أنها تدل على الشرك، والأولى أن تسمى الشرك ليس التوحيد، كما قال بعضهم في كتاب التوحيد لابن خزيمة. فهم ماذا أرادوا بالتوحيد؟ التعطيل. نعم. فإنهم بلوا أصدقهم على الاسم والعرض الذي هو الموصوف وصفة عندهم، وارتجوا الصفات التي هي الأعراض على وجود الموصوف الذي هو الاسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل كلامه عن الله كل صفة تشبيها بصفات الموجودة والصفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك كالفعالة التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا بقوة والشرائع والأمر والنهي والواجب والبعيد والمسائل والأسماء والأحكام التي هي المسيرة بين المسيرتين، ومسألة إنفاذ البعيد والتزام في إلزام الضرير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنوه جواز الخروج على الكتاب القتال. يعني حقيقة الأمر معروف عندهم التكفير والقتال، عند هؤلاء التكفير والقتال. نعم. فهذه الأصول الخمسة التي وقعوها في داعي أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإيمان. الرافضة ورثوا عقيدتهم من المعتزلة، والمعتزلة ورثوا عقيدتهم من الفلاسفة، فلذلك تجدون عند الرافضة شيء من الفلسفة ومن التعطيل، لأنهم ماذا؟ أخذوا عن المعتزلة. والتوحيد والعدل كثير منه أخذوه من المعتزلة، والإمامة هذه أعظم أصول الرافضة، ويعنون بها النص على علي، وأن الإمام في علي وفي ذريته. نعم. أستغرق وصول السنة جاء لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الآن الذي قرأناه مفيد جدا، هو متعلق بماذا؟ منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، هذه أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، الأركان الإيمان الستة. ثم بين ماذا؟ أن أصول المعتزلة تخالف، وأصول الرافضة تخالف، والجهمية وإلى غيرهم والفلاسفة، فالخلاف مع هذه الطوائف خلاف في الأصول، ليس في أمور جزئية وفرعية، خلاف في ماذا؟ في أصول. وهذا الخلاف في الأصول هو الذي ينبني عليه ماذا؟ التبديع والتكفير والموقف الذي يذكره أهل العلم، إنما يترتب في الخلاف على هذه الأصول. أما الخلاف في مسائل فقهية أو مسائل جزئية هذا لا يترتب عليه ما يترتب على الخلاف في الأصول. نعم. وأصول الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك. ولهذا إتماما لذكرنا نحن الرافضة عندهم التوحيد والعدل والنبوة والإمام. طبعا قال الرافضة المتأخرون، وهذا في إشارة إلى أطوار مروا بها، فالمتقدمون منهم كانوا على مقالة التشبيه، المتأخرون كانوا على التعطيل أخذا بما عند المعتزلة، لكن متقدم الرافضة مشبهة، تأثروا بمن؟ باليهود في التشبيه والتجسيم. ولذلك ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الأول تكلم عن هذه الأصول وأجرى مقارنات بين الرافضة والمعتزلة وبعض أصحاب المقالات، وذكر هذه المشابهات بين هذه الطوائف، وأن هذه الطائفة مرت بأكثر من مرحلة. وسبحان الله، من درس هذه المقالات والفرق وجد أن هذه الفرق تتأثر وتؤثر، وبعضهم يأخذ من بعض. يعني على سبيل المثال، المعتزلة في بداية نشأتهم كانت مسألة المنزلة بين منزلتين، في زمن من؟ واصل بن عطاء مع الحسن البصري. واصل بن عطاء متقدم على الجهم بن صفوان، لكن كان بداية نشأة المعتزلة في مسألة متعلقة بمرتكب الكبيرة والأسماء والأحكام والوعد والوعيد، لم يكن لهم كلام في الصفات، لكن بعد ذلك تأثروا بالجهمي في بعض الصفات، فصار عند المعتزلة تعطيل بالإضافة إلى ماذا؟ الأصل الذي هو المنزلة بين المنزلتين. نعم. وهذا كانت الآيات لما تضمنت هذا الأصل، لو ما شفنا في كتبه في الصحيحين عن شعور عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأت آيتين سورة البقرة في ليلة كبدا. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع حفيظا من فوقه فرفع راسه فقال: هذا لا من السماء، فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، فسلم وقال: ابشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فأتاه الكتاب القواتيم في سورة البقرة، لن تفتح لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. هنا سؤال: من الملك الموكل بالوحي؟ جبريل. هل من الممكن أن ينزل بالوحي غير جبريل؟ الجواب: ماذا دل عليه الحديث؟ نعم، هذا الحديث دل على أن هناك ماذا؟ ملك نزل إلى الأرض بماذا؟ بالفاتحة وخواتيم البقرة، فهذا فيه دليل على كما ذكر شراح صحيح مسلم وغيرهم من أهل العلم أن الأصل في الوحي ماذا؟ جبريل، لكن قد ينزل بالوحي غير جبريل، قد ينزل بالوحي غير جبريل. وأيضا هذا فيه دليل لقول طائفة من المفسرين أن سورة الفاتحة نزلت أكثر من مرة، نزلت قبل الهجرة وبعد الهجرة، وهذا قال به جمع من ماذا؟ المفسرين بالنسبة للمكي والمدني ونزول السور، وبعضهم يقول أنها نزلت بعد الهجرة، والله أعلم، لكن هناك نصوص تدل على أن سورة الفاتحة تكرر نزولها، نزلت أكثر من مرة. على كل حال هذا الحديث واضح الدلالة على أن أنه قد ينزل ملك بالوحي وبآيات من القرآن غير جبريل، لكن هذا نزل بحضور جبريل، يعني جبريل موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هو قال واضح أنه نزل بالسورتين، فقال أبشر بنوري، فيقال في هذا أنه الله أعلم أنه يعني الذي بين الفضل جبريل، وإنما الذي نزل في الآيات هو هذا الملك. والله أعلم، قد يقال يعني نقول أنه الذي نزل بالفضل من؟ أليس وحي الفضل؟ أي حكم شرعي هو وحي، سواء قرآن أو سنة، أي حكم ما دام أن ملك من الملائكة نزل بحكم شرعي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا وحي. نحن قلنا وحي سواء كان ماذا؟ سنة أو قرآن. فهذا الحديث دليل على أنه قد ينزل ماذا؟ بالوحي ملك غير جبريل، والأصل أن جبريل هو الروح الأمين. نعم، والله أعلم. الله أعلم. سورة إخلاص لا، ممكن. نعم، في بعض السور تكرر نزوله. نعم. وأما الملائكة فهم المقرون بالسماوات والأرض كله حركة العالم، فإن أشياء عن الملائكة كما قال تعالى فالمدبرات إلى الله، وقال تعالى فالمقسمات إلى الله، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وخلفاء الرسل. وأما المكذبون بالرسل ينكرون الإتصال فيقولون هي النجوم، وأنزل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة لأصناف المخلوقات والنور سبحانه وكل وكل الاتحاد والقطر ملائكة، وكل الرحم ملائكة، والتدبر أمر الأصل حتى لذكرى خلقها، ثم وكل العبد ملائكة تسهر بما يعمل وإحصاءه وكتابته، وكل الخوف ملائكة، وكل الإشعار في القبر ملائكة، وكل الأفلام ملائكة تسهر بكلها، وكل بالشمس والقمر ملائكة، وكل بالنار وإيقاظها وتأثير أمنها وإماراتها ذلك، وكل بالجنة وإماراتها وغلاطها، وكل آلاتها ذلك. فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفا والناجرات نشطا والفارقات فرقا والمكاد ذكرا، ومنهم الناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابعات سبعات السابعات تلقى، ومنهم الصارفات كفار بالساجرات نجرا والتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأثير في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة والطائفة وجماعة. وهذا احتراز من الشارح رحمه الله وليس من كلام ابن القيم، لأنه الآن هذا كله تلخيص من كلام ابن القيم، لكن قوله ومعنى جمع التأنيث في ذلك إلى آخره هذا احتراز من الشارح رحمه الله لئلا يتوهم متوهم ما عليه مشرك العرب من أن الملائكة بنات الله. ولذلك العلماء يقررون أن الملائكة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة، وبعضهم يقول لا توصف بأنوثة ويقف، والظاهر من الأدلة أنها دلت على أن الملائكة خلق من خلق الله لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، لكن نفي الأنوثة عنهم هذا هو الذي يتأكد، لأن الله عز وجل أنكر ذلك على المشركين. ومن هنا نبه أهل العلم على أنه لا يجوز تسمية البنات بأسماء الملائكة، ومثل اسم ملاك، وهذا نبه عليه الشيخ بكر أبو زيد في تسمية المولود. وأيضا شائع في المستشفيات، أصحاب المستشفيات الممرضات ملائكة الرحمة، هذا من هذا القبيل. وأنا مرة في بلد، إحدى البلدان التي فيها أقلية مسلمة والغالب عليهم نصارى، ذكروا لي يعني لماذا النساء عندهم، طبعا هذا انتشر بعد ذلك حتى في بلاد المسلمين، لماذا العروس تلبس الأبيض؟ قال نحن نعتقد، طبعا هذا الشخص أسلم وكان نصراني، يقول نعتقد أن لبس البياض هذا هو لبس الملائكة، وأن الملك أنثى، يقول هذا الذي نعتقد، وأن الملك أنثى وهكذا يلبس، فتلبس العروس هذا اللباس بناء على هذه العقيدة من أجل أن يكون الزواج فيه رحمة وإلى آخر ذلك، فهي عقيدة فاسدة. وطبعا هذا الكتيب الصغير الشيخ بكر أبو زيد نفيس جدا تسمية المولود، ذكر أيضا رحمه الله وذكر ابن القيم أيضا في تحفة المودود مسألة تسمية الأولاد بأسماء الملائكة، هل يصح أن نسمي جبريل مثلا، مع أنه ذكر أنه وجد، ومثل اسم مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اسم مالك النار، وجد أئمة كثر منهم الإمام مالك اسمه مالك، فهل يصح مثل هذا؟ بعض أهل العلم قالوا أن ما ورد تسميته ورد عن السلف والأئمة تسميته لأبنائهم وأقروه، هذا يدل على الاشتراك، يعني أنه اسم مشترك بين ماذا؟ البشر والملائكة. لكن هناك أسماء لا يجوز تسمية ماذا؟ البشر بها، وذكروا لها أمثلة، فهي من المسائل التي ينتبه لها. لكن الذي ينكره أهل العلم هو ماذا؟ تسمية البنات أو وصف البنات بأوصاف الملائكة ونحو ذلك، هذا مبني على عقيدة المشركين التي أنكرها ربنا جل وعلا في القرآن الكريم. نعم. أحسن عليكم. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة المقبل مقبل من العرش، وملائكة تكون بمعرفة التوائف نصوص كثيرة، جاء ذكر هؤلاء الثلاثة في أكثر من حديث، هنا حديث الاستفتاح في قيام الليل. نعم. المبتلون بالحياة، جبريل مبتل بالوحي الذي هي حياة القلوب والأرواح، وميكائيل مبتل بالقطر الذي هي حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل مبتل بالصور الذي هي حياة الخلق بعد مماتهم. بالنسبة لإسرافيل دلت النصوص على أنه ملك من الملائكة وأن اسمه إسرافيل، ودلت النصوص أيضا أن الصور ينفخ فيه ملك، لكن هل الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل؟ هذا القول هو المشهور عند المفسرين وعند أهل العلم، لكن لا يوجد دليل صريح يدل عليه، لا يوجد دليل صحيح صريح يدل عليه، وإن كان هو القول المشهور. أنت ظالم فوق سلطان خلقه وأمره وسلطاءه ومشروع العباد ينزلون بأمر العلم في أبطال العالم وصادقين من أمر البدء أرخص التمام بهم وحق لها أن تكسر ما فيها مر ضلع أربعين صابع إلا وملك قال الله أمتد لله ويدخل الميت المعمور منه كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه لا يعودون إليه آخر ما عليهم. يقول ابن كثير في البداية والنهاية أي لا يحصل لهم نوبة فيه، لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر. وهذا البيت المعمور في السماء السابعة، وفي السماء الدنيا بيت العزة، وفي كل سماء بيت، فهذه البيوت السماوية عمارها الملائكة يعبدون الله عز وجل. نعم. والقرآن موجود في الملائكة وأصناتهم ومراتبهم، فتارة يقول الله تعالى أسمعوا منهم وصلاتهم وصلاتهم ويضيفون إليه مواقع التشريف، وتارة يذكر حبه بالعرش وحمده له وبرائته يذكرون، وتارة يذكر بالإكرام والكرم والتكريم والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والقائم بالقسط. وقال تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: بين صالح البشر والملائكة، هل صالح البشر من الأنبياء مثلا أفضل من الملائكة والملائكة أفضل؟ هذه مسألة بحثت وتردد الشيخ هنا بذكرها، هل يذكرها أو لا، ثم ذكر كما سيأتي وأطال في ذكرها. وحاصل هذه المسألة قولان، حاصل هذه المسألة قولان. القول الأول أن الأنبياء أفضل، أن الأنبياء أفضل من جميع الملائكة، أن الأنبياء أفضل من جميع الملائكة، والملائكة أفضل من باقي البشر. هذا القول الأول، الأنبياء أفضل من جميع الملائكة والملائكة أفضل من باقي البشر. القول الثاني أن الملائكة الآن أفضل، الآن يعني في الدنيا أفضل لما ينال البشر من البلاء، لما ينال البشر من البلاء، والبشر في الآخرة أفضل لما ينالهم من الكرامة، والبشر أفضل لما ينالهم من الكرامة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة سيأتي معنا شيء من كلامه مما لخصه الشيخ، وهذه الرسالة في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، بداية هذه الرسالة صفحة 350. وأيضا ذكر وتكلم عن هذه المسألة وما يتعلق بها السفاريني في لوامع الأنوار. وأشير إلى أن هذه الرسالة هي مشهورة عن شيخ الإسلام ونقل عنها أهل العلم، وفيها كلام يدل على أنه من كلام ابن تيمية، لكن يوجد كتاب مطبوع وموجود في شبكة الإنترنت اسمه صيانة مجموع الفتاوى، صيانة مجموع الفتاوى. هذا الكتاب انتقد نسبة بعض الكتب أو بعض الفتاوى وبعض الرسائل لابن تيمية وأثبت بعضها وبيض شيء من أو سود شيء من التبييضات التي في مجموع الفتاوى، لأن هناك جمل أو عبارات وجدت في النسخ التي اعتمدها جامع الفتاوى مبيضة ناقصة فكملها بالنسخ أخرى. على كل حال أشار مؤلف هذا الكتاب الذي هو ناصر الفهد إلى شكه في نسبة هذه الرسالة إلى ابن تيمية، شك في نسبته كما في كتابه ماذا صيانة فتاوى ابن تيمية أو صيانة مجموع الفتاوى. لكن المشهور أنها ماذا، وحتى في كلام فيها عبارات تدل على أنها من كلام ابن تيمية، والله أعلم. نعم. السبعين من جعل الحديث على قولين، منهم من فضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يكفر ولا يقرأ بذلك قولا، وحكي عن بعضهم أيهم يسجدون الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من السنة وباب الصوفية. وقال الشيعة أن جميع الأسماء أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فضل الفصل تفصيلا آخر، ولم يقل أحد منهم نفسه قول يقدر الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في كلام هذه المسألة. من هذا اللي تردد؟ ابن أبي العز تردد أن يذكرها هنا أو لا يذكرها، ثم ذكرها لأنه وجد أن لها أصل هذه المسألة كما سيأتي. نعم. لكي تجد المعصية وعنها قريب مما لا يعني، وهذا صحيح أن يعني لا يترتب عليها ثمرة، أو لكن أهل العلم بحثوها. نعم. ومن حسن الإسلام أنه يقول ما يعني، وشيخ من قرطاس لم يتعرض لهذه المسألة ذكر ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها فصلا، فإن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها لما ذكره في مسائل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعجز منها التشريك بين الأنبياء والملائكة. فإن الواجب علينا إمام الملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتمد أي فريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح أن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها. تضيع الفرائض، يقول العلماء تضيع الفرائض، يعني المعصية تضيع الفرائض، والاعتداء في الحديث حد حدودا فلا تعتدوا ولا فلا تعتدوها، الاعتداء مجاوزة حدود المباحات، هذا ذكره ابن تيمية في الفتاوى. المعصية تضيع الفرائض، والاعتداء مجاوزة حدود المباحات. نعم. وحتى حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تجتنبوها، وسكتها اشياء رحمه من غيره نسيان فلا تسال عنها. فالسكوت عن كلام هذه المساله مثل العباده والحاله هذه اولى، ولا يقال ان هذه المساله تنظر الى احدى المسائل المستقره من الكتاب والسنه، لان الادله هنا متكافئه على ما اشير اليه ان شاء الله تعالى. وحملني على فهم الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيبون الأدب بقوله كان الملك قائما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق، وهذا أنكره أهل العلم. لا يجوز أن يوصف الملك أنه خادم أو يوصف بأوصاف تدل على هذا، لا، بل الملائكة كما مرت معنا آيات كثيرة أنهم مكرمون، عباد لله مكرمون، كرام بررة. فواجب على المؤمن أن يحترم الملائكة ويوقره. وفي بعض المذاهب يقولون هم خدم للأئمة، خدم للأئمة، وهذا كله من الباطل. لا يجوز في حق الأنبياء في حق الملائكة أن يوصفوا بأنهم خدم. نعم. أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعني نحن الملائكة المكلفة بالبشر وما بذلك الإخبار وطالبة الإشارة. المجاهدين في الأدب والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الهمية والعصبية للجنس لا تكفي رده وليس هذه المسألة نظيرا مباغضة بها الأنبياء فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين كان النبي صلى الله عليه وسلم والمتبع الرجحان هو الدليل ولا يوجد قول ان بعض اهل الاهوال وافق عليه بعد ان تكون المساله مختلفا فيها بين اهل السنه وقد كان ابو حنيفه رضي الله عنه يقول اولا تسليم الملائكه على البشر ثم قال في عهده والظاهر ان القول بالتوقف احد اقواله هذه مسألة منهجية مهمة مهمة لنا القول إذا كان قال به أحد أهل العلم المعتبرين لكن وافقه شخص من أهل البدع لا يهجر القول من أجل أن هذا المبتدع وافق إمام من الأئمة يقول المعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه هذه مسألة منهجية لطالب العلم لا يلغى القول أو يهجر من أجل ماذا؟ أن فلان الذي هو من أهل الأهواء وافق عليه بل يؤخذ بهذا القول لماذا؟ من أجل الدليل ليس من أجل فلان وفلان نعم أستطاع مردد التعليم من تأثير الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية ولا إذا عبدالله ولشيخ تأثير الجداري رحمه الله صفه مصدر سماه الإشارة في تفصيل البشر على البلد قال في آخره كان من هذه المسألة من بدع علم الكلام وهذا غير صحيح ليست من بدع علم الكلام ما ذكره الفزاري متعقب بما ذكره ابن كثير عن عمر بن عبد العزيز تابعي الجليل رحمه الله وهذا ذكره في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص في البداية والنهاية ولذا ابن تيمية في رسالته في مجموع الفتاوى التي ذكرناها آنفا في المجلد الرابع قال عبارة عجيبة ابن تيمية ماذا قال عن هذه المسألة يقول كنت أحسب القول فيها محدث كنت أحسب القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها رحمه الله فبحث نعم أحسن الله إليكم قال في آخره أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا تنفع له من آلاف الأمة ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد ولا يتعلق فيها من الأمور الدينية كثير من المقاصد ولهذا قال أنها طائفة في المصنفات على الشأن وابتنى كذلك جماعة من الأعيان وكل متكلم فيها كلماء أقوال بأنه لم يقل كلامه عن طائفة الله انتهى فمما تدل به على تصديق الأنبياء الملائكة أن طائفة الملائكة هي سوء آدم وذلك دليل على تصديق عليهم ولذا ابتنى إبليس وستره قال أرأيتك هذا الذي فرضت عليه قال آخرون إن جنود الملائكة كانت تحتاج أمر ربهم وعبادة وقيادة وطاعة له ولتكريم آدم عليه السلام وتعظيمه ولا تزال بذلك الأفضلية كما لم يحدث الجنود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام وصفته عليه الآن والد يعقوب وإخوة يعقوب سجدوا ويعقوب وأبناؤه سجدوا ليوسف والملائكة سجدوا لي آدم يقول ابن تيمية رحمه الله سجود الملائكة لآدم في الرسالة التي ذكرناها آنفا في هذه المسألة يقول سجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له لأنهم امتثلوا أمر الله وقربة يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للملائكة قال وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم، وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام، وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام. ثم قال: ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره له، لم يكره له. طبعا صفة السجود الله أعلم كيف كانت، لا يلزم أن تكون كصفة السجود التي نسجدها في الصلاة. طيب إبليس ماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا قياس فاسد، ولذلك يقول العلماء أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، فهنا يرد عليه فيقول أن التراب أفضل من النار، ليس النار أفضل من التراب، النار مفسدة مهلكة، أما التراب فينبت فيه الزرع ويستفيد منه الناس. أحسنت، نقف عند المقدمة الثانية نكملها بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.